إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جاءت شريعة الإسلام بما يحقق للمسلم الأمن والاستقرار والسعادة في الدنيا والآخرة. إن أمة الإسلام متى طبقت شريعة الله نالت من الخير والأجر الكبير، ومتى تخلفت عن شيء من ذلك حصل عندها من عليها من النقص على قدر تخلفها وبعدها عن شرع الله. فالأمة المسلمة متى حكمت شريعة الله وقبلت أوامر الله واجتنبت نواهي الله وأقامت حدود الله، فإنها تعيش في أمن واستقرار وطمأنينة وهناء. أمة الإسلام، جاءت شريعة الإسلام بحماية الضروريات التي لا بد من حمايتها، والمتمثلة في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ النسب وحفظ المال. كل هذه الضروريات الخمس مهما زاحمتها الأمة وحافظت عليها ودافعت عنها فإنها تعيش بأمان واستقرار وخير في الدنيا والآخرة. وأول ذلك الدين الإسلام، فإذا حافظت الأمة على هذا الدين، وأن من تخلى عن هذا الدين بعد علمه به فتخلى عنه ارتدادا عنه، فإن ذلك ردة عن الإسلام يجب أن يقتل مرتدا. لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. وجاءت الشريعة بالمحافظة على النفس البشرية حتى لا يسلط البعض على البعض، فجعلت عقوبة قتل النفس الواحدة عقوبة قتل الجميع. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وجعلت عقوبة قاتل النفس بغير حق عقوبة متعددة، فهو يستحق لعنة الله وغضبه وعذابه والخلود في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاءت الشريعة لتحمي أموال المسلمين، فالأصل في أموالهم الحرمة إلا ما كان من قيمة النفس، وجعلت عقوبة التعدي على الأموال بالسرقة حدقت قطع يد السارق ليرتدعه وأمثاله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ورحمت الاعراض من ان يتسلط عليها هذا الوحش وقلة الحياء وضعفاء الايمان، فجعلت عقوبة القاذف عقوبة شديدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فعاقب القاذف المحصن بغير حق بأن يجلد 80 جلدة وأن ترد شهادته، وحكم عليه بالفسق، إذ هذا تعد وتسلط على الناس بغير حق. وحمت العقول فحرمت المسكرات التي تغير العقل وتغير العقل وتحرم مساره، ورتبت على ذلك العقوبة، فجلد النبي شارب الخمر 40، وعزر الصحابة فجلدوه 8 جلدة حماية للمسلم من هذا الداء الخبيث، حماية له من أم الخبائث الجالبة للأضرار المتعدية. وحفظت الأنساب من الاختلاط، فجاءت بتحريم فاحشة الزنا ورتبت عليه الوعيد العظيم والحد في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، فاحشة الزنا فاحشة النكرة، جريمة شنعاء، من تأمل فاسمع فيها من المفاسد والأضرار وما تعقبه من الجرائم والأمراض، علم حقا أن تحريم الزنا من محاسن هذا الدين، الذي جاء بالحق والهدى. أمة الإسلام، جريمة الزنا من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين، وتحريمه ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين، واتبقت شرائع الله السابقة على ذلك. هي من كبائر الذنوب، وهي من المفسدة بمرتبة الثالثة بعد الشرك بالله وقتل النفس، تأتي جريمة الزنا بعد ذلك بالإثم والفساد. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. الآية. فهذه عقوبته، ما لم يرفع موجب تلك العقوبة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقلاع عن هذه الجريمة النكرة، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أمة الإسلام، إن القرآن الكريم في تحريمه لهذه الفاحية العظيمة جاء بأنواع إن موقف القرآن من هذه الجريمة العظيمة في تحريمه لها جاء بطرق متعددة. فأولا علق الله فلاح المؤمن بحفظ فرجه وغض بصره، وجعل حفظ الفرج سببا للفلاح، وجعل حفظ الفرج سببا للفلاح، قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون. وجعل سوى ذلك لوم وعدوان، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحرم الزنا تحريما صريحا فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. أيها المسلم، قبح الله الزنا وبين فساده، ذلك أن الرجل المسلم لا يرضى أن تكون زوجته زوجة فاجرة، ولا يطمئن أن تكون زوجته فاجرة متخلقة بهذا الخلق الذميم الرذيل، فتترفع النفوس الأبية عن هذا الخلق وعن أهله. قال تعالى: الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فلو الأخلاق الفاضلة والسمات الحميدة لا يرضى أن تكون فراشه امرأة خائنة فاجرة، يعلم أن خيانتها ووجورها لا بد أن يتعدى هذا الضرر عليه وعلى بيته، فهو لا يرضى لنفسه بامرأة هذا خلقها. كما أن المرأة المسلمة لا ترضى لنفسها أن يكون زوجها ممن له خادنات وصديقات وخليلات يعمل معهن ويمارس معهن الشر والبلاء، فإن ذلك ضرر على المرأة وإساءة إليها وتتعرض لها للبلاء والفساد. نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، وجاء في القرآن حد الزنا إذا كان الزاني بكرا لم يتزوج من قبل. الزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإن كان الزاني قد تزوج فعقوبته بالسنة الرجم. قال عمر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وثبت الرجم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تقبيح هذه الفاحشة والتحذير منها، فأولا أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الجريمة النكراء توجب حل دم من ارتكبها إذا كان محصنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كمال الإيمان يحول بين المرء وبين ممارسته لهذه الجريمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم، ولا يشرب الخمر حين يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث: أيها المسلم، أيها المسلم، هذه الجريمة النكرة تنافي نظام مصرعة العالم من حفظ الأنساب ومنع العداوة والبغضاء، فإن هذه الجريمة تحدث من البغضاء والعداوة بين أهلها، والله به عليم. أمة الإسلام، إن تحريم هذه الفاحشة العظيمة حرمت لما يترتب عليها من الضرر العظيم، فهي إفساد لهذا وضرر على الزاني، وضرر على المرأة المزني بها، وضرر وأذى لزوج المزني بها، وضرر عظيم على البيت. نسأل الله السلامة والعافية. فالزاني حينما يمارس هذه الجريمة يسبب نقص إيمانه وضعف إسلامه، فإنه إذا زنى يرتفع الإيمان منه حتى يكون فوقه كالظل، فإن ترك ذلك عاد إليه إيمانه. إنه ضرر على تلك المرأة التي فجرت بها. لماذا؟ جعلتها خائنة بعدما كانت أمينة، وجعلتها بهذه الجريمة فاجرة بعدما كانت مستقيمة، جعلتها فاجرة بعدما كانت مستقيمة، قضيت على أخلاقها، هدمت شرفها، لوثت سمعتها، أفسدتها على زوجها، فربما اطلع على ذلك فأبعدها وفارقها، فأنت السبب في كل الجرائم. إنك أسأت إلى زوجها، فربما حمل وقع من هذه الجريمة، فأدخلت على البيت من ليس منه يطلع على عوراتهم ويلد من أموالهم، وكل ذلك من الظلم والعدوان. أيها المسلم، إن الشرع نظم للمسلم كيف يقوي كيف يروي غريزته، فالغريزة لا بد لها من تنظيم. لم يجعل المسلم كالحيوان يعمل ما يشاء، بل هو سائر على منهج الله في تصرفاته كلها. ولهذا حث على الزواج ورغب فيه وأمر بتسهيل مهمته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. وقال وليستعبه الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها المسلم، هذه الجريمة مسافشت في مجتمع، صدعت بناه، وأفسدت أخلاق أهله، وحولتها من أخلاق فاضلة إلى أخلاق سيئة. ذلكم أن هذا الذي يمارس هذه الجريمة لا يرغب في الزواج الشرعي، نفسه تعزه عن النكاح الشرعي، يريد أن يقضي شهوته بأي طريق، كأنها عذرة يريد أن يلقيها بالمزبلة، لا يريد أولادا ولا يربي أسرة، وإنما يريد قضاء الشهوات. فهو بهيمة الأنعام سواء، بل البهيمة خير من، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الجريمة تصدع بناء المجتمع، وتقضي على كل خلق فاضل فيه. ومتى بج الزنا والربا في أمة أذن الله بقرية أذن الله بخرابها. أيها المسلم، أيها المؤمن، افتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في تأويل أنفسنا، ولنتصور أن معاصي الله كلها شر وبلاء وضرر في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إن المرأة لم تكن سلعة تبتذل، ولم يشرع لتجعل لمسائل استمتاع الرجال بلا قيد ولا حد، وإنما نظم الزواج في الإسلام لتكون المرأة سكنا لزوجها. هذه المرأة التي هيئت لتكون ربة للأسرة، ومربية للأجيال، وراعية للمنزل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما لأهل المؤمن امرأة صالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فالمرأة المسلمة، المرأة إنما هي متعة بالطريق المشروع. إن المجتمعات المنحرفة الذين انحرفت أخلاقهم وتفسقت وانحرفت أخلاقهم وساءت أفعالهم، اتخذوا المرأة لهذا الجريمة النكرة، فهم لا يرون لها قيمة ولا قدرة، وإنما يرونها وسيلة استمتاع لا أقل ولا أكثر. ولهذا هي ممتعنة فيما بينهم. إن هذه المجتمعات التي أبيحت فيها المحرمات تئن النساء من أوضاع السيئة ومن الظلم عليهن والإجرام في حقهن، لأن المرأة إنما حفظ حقها وصلت كرامتها وحفظ عرضها في تعاليم شريعة الله التي بعث الله بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أمة الإسلام، إن هذه الجريمة تحدث أمراضا مستعصية وأنواعا من البلايا تعم الأمراض يستعصي علاجها، قلة المناعة، ضعف المناعة، ضعف المناعة وتسابع الأمراض والأسقام وما تجلبه من أمراض متعددة. وصدق الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهى عن الزنا، نهى عن قربه وعن كل وسيلة تفضي إليه، وأن سبيله سبيل بلاء ومرض وفاقة وانحلال وانحطاط من القيم والفضائل. مهما تكلم العبد عن هذه الجريمة ومهما تحدث عنها فإنه سيقصر عن تعداد أضرارها ومفاسدها ومساوئها. ولهذا يجب على المسلم التبصر في أموره، وليعلم أن معاصي الله لا خير فيها، وأنها شر وبلاء وعداء للفضائل والأخلاق. فليتقي الله المسلم في نفسه، وليغض بصره ويحصن فرجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها المسلم، فالمحافظة على القيم والفضائل من علامة التمسك بهذا الدين، والانحراف عن منهج الله من أسباب البلاء وحلول العقوبات والمذلات. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام، ويثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن الله جل وعلا من حكمته إذا حرم معصية حرم كل وسيلة تفضي إليها وكل وسيلة تدني العبد إليها، فيحمي المسلم عن هذه الجريمة بحمايته عن كل وسيلة تفضي إليها، حتى يكون بين العبد وبين معاصي الله حجابا منيعا. أيها المسلم، فإذا كانت جريمة الزنا كما علمنا كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله عليها الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة إن لم يتوب العبد من هذا الذنب ويتخلص منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لنا حواجز تمنعنا من قربان هذه الجريمة، ولذا قال الله: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. والقرب النهي عن الجريمة وعن كل وسيلة تفضي إليها. فمن الوسائل التي قد تسبب ذلك إطلاق من الوسيلة إطلاق البصر، ينظر كيف يشاء. وقد قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والمسلمون إذا نظر نظرة الفجاء فله الأولى وليست له الثانية. وثانيا، منع الإسلام المرأة من أن يخلو بها من ليس محرما لها، وما قال رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. منع المرأة المسلمة من أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. منعها من أن تخاطب الناس بخطاب ربما يكون فيه لين وانجذاب إلى الرجال، قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيصمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أمرنا أن نفرق بين أبنائنا وبناتنا بعد بلوغ العاشرة من السن. مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وشرع الاستئذان لأجل البصر. كل ذلك حماية للمسلم من الانزلاق في هذه الرذيلة. أيها المسلمون، للأسف الشديد أن هناك قنوات منحرفة، قنوات سيئة، قنوات همتها نشر الرذيلة وتهوين أمر الفاحشة. فاحذر أيها المسلم من النظر إلى تلك القنوات. حافظ على نفسك، احفظ دينك فغض بصرك، فإن نظرك إلى هذه المحطات المنحرفة وهذه القنوات الإجرامية ربما تحدث بقلبك شرا. تلك قنوات سحت أمر الفاحشة وهولت أمرها، بل والعياذ بالله بعض القنوات المنحرفة تمارس فيها جريمة الزنا علانية، فلا حياء ولا خوف من الله. وفي الحديث: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، اتق الله في نفسك، واحذر هذه الاتصالات المشبوهة والعلاقات الخبيثة. احذر ان يتعلق قلبك بامرأة لا تحل لك. احذر من الاتصال المشبوه، فكم اتصالات جوال غيرها احذر شرا وقرب السوء. فاتق الله ايها المسلم في نفسك، ولا تنقد لشهواتك، ولا يستخفنك الشيطان فتستحلب الاتصال بالفتيات يوما فيوما حتى تقع الفاحشة العظمى من حيث لا تعلم. فيا شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، ويا فتيات الإسلام، اتقين الله في أنفسكم، واحذرن التساهل بهذا الأمر، واحذرن التساهل بهذا الأمر، والاتصال بمن ليس محرما. كن على حذر، فإن الشيطان حريص على إفساد عباد بني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كم صور تؤخذ بكاميرات الجوال، وكم تهدد بها بعض الفتيات العفيفات من عباد الله من طبيعته الشر والعدوان والظلم، يلتقط صورا لبعض الفتيات من غير اختيارهم، ثم يهددها قائلا: هذه الصور سأعلنها وأظهرها لأهلك ونحو ذلك. ربما استخف بهذه الفتاة واستغفلها لهذه الجريمة. فليتق المسلم ربه، ولا يكن داعي للشر ولا ناشرا للرذيلة. احذروا عباد الله هذه الاتصالات المشبوهة والعلاقات غير مشروعة. اتقوا الله في أنفسكم فابتعدوا عنها. صونوا أعراضكم واحفظوا أنفسكم، واتقوا الله بأنفسكم، ولا تعطوا أنفسكم الأماني بالاستذلال بهذه الاتصالات ونحوها. فكم اتصالا حقق سرا وفسادا. فاحذروا يا عباد الله ذلك. احموا أعراض المسلمين يحمي الله أعراضكم، احموا أعراض المسلمات يحمي الله أعراضكم، واتقوا الله بأنفسكم. أنت لا ترضى لأختك أن يتصل بها أجنبي عنها، ولا ترضى لابنتك ولا لأمك ولا لقريبك، فكيف ترضى لنفسك أن تتصل ببنات بالناس، تتصل بامرأة أجنبية عنك لا علاقة لك بها؟ فما هذا الاتصال إلا اتصال مشبوه واتصال رذيل. فلنتق الله بأنفسنا، ولنتعامل بالصدق والأمانة في تعاملنا. أسأل الله أن يحفظ الجميع بالإسلام، وأن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي